الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلس من مجالس جمع القراءات العشر المتواترة من الشاطبية والدرة. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية رقم، اللهم صل على سيدنا محمد، طيب 86. نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أولئك، مد متصل، عرفنا مراتب القراءة فيه على مرتبتين، ورش وحمزة مرتبة الإشباع، وباقي القراءة بالتوسط. والذين اشتروا الحياة الدنيا. الآية دي مش قرأناها؟ طيب نبدأ 87. طيب جزاكم الله خيرا. ولقد آتينا، ساكن مفصول قبل همز، سيدنا ورش النقل قولا واحدا اصلا وقفا، وفوق سيدنا حمزة، وفوق سيدنا خلف حمزة وقفا. طبعا السكت وعدمه لمين؟ اصلا سيدنا خلف حمزة، السكت وعدمه، وفي الوقف بيكون السكت والنقل لسيدنا خلف، والنقل والتحقيق لسيدنا خلاف، لأنه مالوش سكت في الايه، في الوصل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا بدل سيدنا ورش ثلاثة البدل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه. ها ضمير بعد ساكن وقبل متحرك بيوصلها سيدنا ابن كثير، وأيدناه كده لسيدنا ابن كثير، وأيدناه بروح القدس. الضم لجميع القراء ما عدا سيدنا ابن كثير بيقرأ بإسكان الدال القدس، وأيدناه بروح القدس سيدنا ابن كثير بالصلة وإسكان الدال. أفكلما جاءكم رسول، جاءكم فيها ثلاث أوجه الخلاف، المتصل والفتح والإمالة وميم الجمع. المتصل عرفنا المرتبتين القراء، وميم الجمع عرفنا أيضا من يصل ومن لا يصل، والفتح والإمالة طبعا سيدنا ابن دكوان في كلمة جاءكم بيميل، ومعه سيدنا حمزة، ومعه أيضا خلف العاشر. جاءكم رسول بما لا تهوى، ذات ياء حمزة سيدنا ورش تقليل بخلف عنه، والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر الإمالة قولا واحدا، وباقي القراء بالفتح. وفقكم سيدنا ورش في الوجه الفتح، بما لا تهوى أنفسكم منفصل، عرفنا مراتب القراء في المد المنفصل. أنفسكم ميم جمع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعرفنا مرات القراءة في ميم الجمع، أنفسكم طبعا أنفسكم في حالة الوقف، لكن هي أنفسكم استكبرتم في حالة الوصل، مش هيكون فيها إلا الضم لجميع القراء، لأن بعدها إيه؟ بعدها ساكن. أنفسكم استكبرتم، استكبرتم ميم جمع أيضا، وعرفنا مرات القراءة فيها، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبتم ميم الجمع، ابن كثير وابو جعفر يصلون قولا واحدا، وسيدنا قالون بخلف عنه، وقالوا قلوبنا غلف، والعياذ بالله، اللهم عيدنا، بل لعنهم الله بكفرهم ميم جمع ايضا، وعرفنا مراتب القراء، في ميم الجمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقليلا ما يؤمنون، الإبدال لسيدنا ورش لأن فاء الكلمة، ويوافقه سيدنا السوس وسيدنا أبو جعفر، وأيضا يوافقهم سيدنا حمزة وقفا لأن نهاية رأس الآية. ولما جاءهم كتاب، جاءهم قلنا قبل كده ان فيها كام اوجه خلاف، 3 اوجه خلاف، المد المتصل وميم الجمع والفتحة والإملاء، لو اتكلمنا عنها. كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ميم جمع، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفنا ان فيها ايضا أوجه خلاف تكلمنا عنها قبل كده. تالت مرة تمر علينا هذه الكلمة في هذه الآيات. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. الكافرين التقليل قولا واحدا لسيدنا ورش أصلا وقفا، وأبو عمرو البصري ومعه دور الكسائي، وأيضا معهم سيدنا رويس بالإمالة، بباب عمرو ودور الكسائي ورويس بالإمالة، وباقي القراء بالفتح. بئس ما، الإبدال إبدال الهمزة، بئس ما إبدال ياء بجنس حركة ما قبلها، لمين؟ سيدنا ورش والسوسي وأبا جعفر وأبو جعفر، عشان هو يبدل فاعل يعني. بئس ما اشتروا به أنفسهم، صلة كبرى كالمد المنفصل بالضبط، ماشي. ومراتب الكرافيه كما قلنا قبل ذلك كثيرا 4 مراتب. به أنفسهم، أنفسهم أن ميم جمع قبل همز قطع، أصحاب الصلة ثابتين، هيوافقهم سيدنا ورش بالإشباع، بإشباع الصلة. أيضا السكت وعدمه سيدنا خلاف، سيدنا خلف، خلف حمزة يعني، أن يكفروا، قلنا كامل إدغام كامل لسيدنا خلف حمزة، وإدغام نقص لجميع القراء. أن يكفروا كده خلف حمزة، أن يكفروا بما أنزل، بما أنزل منفصل، عرفنا مراتب القراء فيه. بما أنزل الله بغيا، تنوين أو ساكن قبل همز، ساكن قبل الهمز، النقل سيدنا ورش، والسكت النقل سيدنا ورش أصلا واقفا، والسكت وعدمه عن سيدنا مين؟ خلف حمزة، والسكت والنقل وقفا، السكت وعدمه وصلا سيدنا خلف حمزة، والسكت والنقل وقفا سيدنا خلف حمزة برضه، ومعه خلات في هذين الوجهين أيضا، لا في وجه النقل فقط، وما يزيد وجه التحقيق. أن ينزل، نون ساكنة بعد ياء، إدغام كامل سيدنا خلف حمزة، وباقي القراء إدغام ناقص. أن ينزل، ينزل بيقرأ بالتخفيف، ابن كثير حق، ابن كثير أبو عمرو والبصري يعقوب، يبقى البصريان والمكي، البصريان اللي هو أبو عمرو ويعقوب، والمكي سيدنا ابن كثير بالتخفيف ينزل. وباقي القراء غرفة الزوم فصلت. طيب خيرا، حد يلعب في الغرفة يا جماعة ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. صوت واصل في الزوم، الصوت واصل في الزوم. طيب، جزاكم الله خيرا. مش عارف فصلت عندي الغرفة مش عارف ليه. طيب قلنا ينزل يقرأ بالتخفيف، ينزل كده البصريان والمكي، وباقي القراء بالتشديد التثقيل يعني ينزل، لأنني عندي برفع شوية ملفات في النت، فربما ده يكون سبب في فصل الغرفة يعني. طيب نكمل. أن ينزل الله من فضله على صلة للجميع على من يشاء، نون ساكنة بعد ياء، إدغام كامل لسيدنا خلف حمزة، وباقي القراء بالإدغام الناقص، ناقص يعني بغنة، يعني إدغام كامل يعني من غير غنة. من يشاء مد متصل مرتبط، عرفنا أن القراء فيه على مرتبتين، وقفا سيدنا حمزة خمسة أوجه القياس، وافقه سيدنا خلف سيدنا هشام وقفا، وكلمة يشاء غير كلمة شاء. لو واحد يقرأها بالإمالة، لا، سيدنا حمزة بيميل لأفعال عشرة إن كانت فعل ماضي، لكن هذا فعل مضارع. يشاء على من يشاء من عباده، فباءوا صلة للجميع، فباءوا مد متصل، وجميع القراء على فيه على مرتبتين لإشباع قولا واحدا سيدنا ورشد سيدنا حمزة، وباقي القراء بالتوسط. فباءوا سيدنا ورش في البدل، له ثلاثة أوجه البدل، كسر توسط مادة، وباقي القراء بالكسر قولا واحدا. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب، على غضب و إدغام كامل سيدنا خلف حمزة، باقي القراء إدغام ناقص. وللكافرين مرت بنا كلمة في هذه الكلمة فيها فتح تقليل إمالة، تقليل قول واحد سيدنا ورش، إمالة سيدنا أبو عمرو، ومعهم دوري الكسائي، وكذلك معهم سيدنا رويس، وباقي القراء بالفتح قولا واحدا. وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل مرت بنا كثيرا الإشمام لسيدنا هشام وسيدنا الكسائي ومعهم رويس، إشمام وقيل وغيض ثم جاء شمالة كسرى ضما شمال ضم، قيل بضم الشفتين وبرجع بالكسرة. إذا قيل لا قيل لهم مثلين كبير إدغام سيدنا السوسي قولا واحدا، والإدغام وقع بعد حرف مد فلا ثلاثة أوجه العارض. لهم آمنوا ميم جمع قبل همزة قطع، بيوافق أصحاب الصلة سيدنا ورش، لكنه يقرأ بالإشباع إشباع الصلة. لهم آمنوا سكت بخلف عن سيدنا خلف. لهم آمنوا بما أنزل، آمنوا طبعا البدل، بما أنزل المنفصل مراتب القراءة على أربعة مراتب. قالوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن همز ساكن لإبدال سيدنا ورش لأنها فيها كلمة، وافقه سيدنا السوسي سيدنا أبو جعفر. قالوا نؤمن بما أنزل منفصل، بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه بما وراءه متصل، وعرفنا مراتب القراء فيه. وفي الوقف همز متوسط بعد ألف سيدنا حمزة تسهيل، وراء الكسائي له فيها ايه؟ الكسائي، الكسائي له لماذا؟ الكسائي له لماذا في هذه الكلمة؟ لا شيء، لأنها هاء وليست تاء تأنيث، هاء ضمير، وراءه وليست تاء تأنيث، تاء تأنيث هي التي تقرأ تاء في الوصل وهاء في الوقف. وراءه وهو الوصل قولا واحدا لجميع القراء، وهو قالون أبو عمرو كسائي أبو جعفر، كل هؤلاء بإسكان الإيه؟ الهاء. وهو وباقي القراء بالضم، يبقى سيدنا قالون، سيدنا أبو عمرو كسائي وأبو جعفر يقرؤون بإسكان الهاء، وباقي القراء بضمها. وهو وهو الحق مصدقا لما معهم، معهم ميم جمع. قل فلم تقتلون أنبياء الله، يقرأها نافع بالانفراد بالهمز، طبعا لما يقرأها بالهمز تصير من قبيل المد الايه يا شباب؟ مد متصل. قالون يبقى له التوسط، وسيدنا ورش الاشباع. اصلا لا، كل فعل متصل انبياء، لكن طبعا الكلمه دي هيبقى فيها بدل وفيها وفيها ايه؟ متصل، فيها بدل وفيها ايه؟ متصل. انبياء هنقراها ازاي؟ اقوى السببين. هنعمل بقاعدة اقوى السببين، ومين الاقوى؟ المتصل اقوى المدود، لازم فمتصل فذو انفصال فعارض فبدل. السمنودي هيقابلنا، ماشي؟ أنبياء الله من قبل إن كنتم، كنتم ميم جمع مؤمنين، مؤمنين. الإبدال لسيدنا ورش، سيدنا ابن كثير، ابن كثير ايه؟ هنلخبط. سيدنا السوسي وسيدنا أبو جعفر، تمام كده؟ كده نكون قرأنا مقررنا اليوم. نبدأ في القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى قرأنا القصر، نقرأ التوسط. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ابن تكوان بالإمالة. نبدأ نقرأ بالإشباع لسيدنا ورش. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نقرأ البتاع النج ولا ايه؟ سامعني بتوع الزوم؟ الزوم سامعني؟ انا اصلا منفصل عنكم باين. لا حول ولا قوة الا بالله. طب نكمل الآية. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كده انتهت الآية دي. على العموم أنا عايز تشغيل اللابتوب دون. مش عارف طبعا، اكيد المكسر سامع بس الزوم مش سامع. خلف مين؟ خلف لا، احنا بنتدرج. احنا كنا بنقرأ في جاءكم بالتوسط، فقرأنا الخلف، قرأنا الخلف بالإمالة على التوسط، بعد كده قرأنا فيها بالإشباع، بدأنا بسيدنا ورش بالإشباع، بعد كده جبنا خلف سيدنا خلف حمزة بالإمالة، حمزة كامل بالإمالة، تقصد خلف العشر؟ صح، خلف العاشر. الزوم سمعني؟ الزوم اللي اسمه المكسر، البرامج كتير وهتلخبطنا. بتوع المكسر سمعني؟ بتوع الزوم، انتوا سمعتوا الآية كاملة؟ الزوم انا خلصت الآية، مش ناقص لنا الا ورشة. تعزوم سامعني؟ انا لسه الغرفة الكمبيوتر كان هنج وفصلته تاني وفتحته تاني. انا خلصت الآية على مون قراءة، ما عادش الا ناقص وجه خلف اللي هو نسيناه. اعوذ بالله من الشرايين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنا خلصت الآية أصلا. نبدأ في الآية اللي بعدها. سامعين؟

فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين. يا شيخ ما يبقى ويس فقط. لا، رويس يقرأ ينزله. نعم صحيح صح، يبقى لا يأتي أحد. هنجيب من أول ينزله، يبقى معاه، يبقى دور أبو عمرو ورويس مع بعض. يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين. ذكر روح شفنا. نعم تمام. نجيب الصلة. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. أن يكفروا بما لا، أنزل انت الله تقرأ من فضله. توسط توسط. لا أقصد في أنفسهم. لا، انا اعطف على الصلة ابن كثير، ان ينزل الله من فضله. أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ثم نتبع ذلك المتوسط. توسط. نعم. بئس اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. أن لا، ينزل استنى، الله من على نفس القراءة، أن وللكافرين دور الكسائي. دور الكسائي بس أن ينزله وقف في التخفيف. لا، ما بيقراش البصريان بس، والمكي اللي بيقولوا ينزله. وللكافرين عذاب مهين. تمام، بعد كده هنجيب دور أروع. أبو عمرو. نعم دوري يا أبو عمرو. نعم أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. سمعت الصلاة. نعم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا ده مين؟ أن من ده يا برا؟ بتقرأ في لمين؟ الإشباع قولنا في الإشباع بقى ورش. لا، ورش وقف في سما، بي سما. يبقى انا اشبه حمزة. نبدأ بخلف حمزة مع عدم الغنة. ماشي. بئس ما اشتروا به أنفسهم

من قبل إن كنتم مؤمنين. كده قرانا هشام وعطفت عليه الكسائي من كلمة وهو. آخر حاجة بقى القصر لرويس على قيلة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تمت الآية، جزاكم الله خيرا جميعا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.